ما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في ساعة متأخرة من الليل دق جرس التليفون فكنت أرفعه وإذا سائل يسأل هل عذاب القبر حقيقة وهل هو دائم أو منقطع وهل هو يصيب الأرواح والأبدان أم الأرواح وحدها؟ قلت أجعله خطبة اليوم وتذكرت قصة حصلت لسفيان الثوري في مثل هذه الأيام في أيام النحر. يقول سفيان الثوري دلتنا أي نزلنا نريد الطواف في أيام النحر فرأيت أعرابيا بدويا يشتد إلى الحرم يسرع فظننت أنه يريد الطواف فقلت أعرابي جاهل سأتير خلفه وأعلمه أحكام الطواف وآدابه ولكنه أسرع فأخذ بأستار الكعبة وقال اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني اللهم إليك أتيت وأنت أتيت بي اللهم أنحت بساحتك وأنت حملتني اللهم قد ضجت لك الأصوات واللهجات بمختلف الدعوات يطلبون قضاء الحاجات وإني والله يا رب ما أريد إلا حاجة واحدة أن تؤنس وحشتي في قبري حين ينساني الناس. أيها الإخوة المسلمون حاجة واحدة يطلبها سفيان وهو عالم هذه الأمة وعابدها بل علمها بعد الرعيل الأول من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلهي ضجت إليك الأصوات بمختلف اللهجات والدعوات تدعوك بالحاجات وحاجتي إليك أن تؤنس وحدتي في قبري حين ينساني الناس. أيها الإخوة المسلمون وسمع من غالب القطان وهو شيخ جليل من سلف هذه الأمة دعوات نقلت إلينا تبين فيها خوف المسلمين من فتنة القبر وعذابه. يقول اللهم آنس في الدنيا غربتي فالمؤمن الصالح يعيش كالغريب في الدنيا حين فساد الزمان بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء قال ومن الغرباء يا رسول الله قال الصالحون إذا فسد الناس قال ارحم في الدنيا غربتي وارحم عند الموت قربتي وآنس في القبر وحشتي وارحم وقوفي بين يديك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار في الآخرة. والله عز وجل خلق الإنسان من بدن وروح وجعل الجسم وعاء روحي وجعل الأحكام في الدنيا على الأبدان تتبعها الأرواح وجعل أحكام البرزخ على الأرواح تتبعها الأبدان وجعل أحكام دار القرار حين البعث في النعيم والعذاب والبلاء على الأرواح والأجساد كذلك معا. أما عذاب القبر أيها الإخوة فهو حق لا شك فيه يقع على البدن تتبعه الروح، فهو للروح والبدن، فهو للبدن والروح معا. ولم يخالف ذلك من أهل السنة إلا ابن حزم، فقال إنه للروح فقط، ولا يعبث بقوله ولا يعبث بقوله كذلك. إذ أجمع أهل السنة على أن عذاب القبر يشمل الروح والجسد جميعا. أيها الإخوة المسلمون، ولا عجب في ذلك، فالمنطلق أمر واحد: هل الله قادر أم غير قادر؟ فإذا آمنت بقدرته فلا يعجزه عز وجل شيء، إن الله على كل شيء قدير. وليست نار القبر من جنس نار الدنيا أبدا لا، وإنما برزخ يختلف عن حياة الدنيا اختلافا كبيرا. ألا ترى إلى شخصين نائمين إلى جوار بعضهما البعض، فقد يرى أحدهما مناما جميلا رؤيا حسنة يهش لها ويبش ويسر ويفرح ويشعر بالنعيم، وأحد آخر أو شخص آخر إلى جواره يرى حلما مزعجا يتألم ويصرخ ويتعذب، وهذا لا يسمع هذا، وهذا لا يحس بما يجري بهذا. إذن ثم أمر آخر، إن عذاب القبور من المغيبات التي طلب إلينا أن نؤمن بها، فلو كشفها الله عز وجل لنا لما بقي معنى للإيمان بالغيب. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وليس هذا أمرا عجيبا ولا يخالف العقل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ عندنا أعجب من قصة أهل الكهف وأصحاب الرقيم، وذلك هو بعث القبور وإحياء الأجساد. أليس الذي خلق الأجساد أول مرة بقادر على أن يعيد لها حياة البرزخ ويحاسبها ولا يشعر الجار إلى جانب جوار صاحبه؟ إن الله على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، نؤمن به يقينا، وأنه عذاب يقع على الأرواح والأبدان معا. والسؤال الآن: هل هو دائم أم منقطع؟ الجواب أن الكافر بلاؤه في القبر وفتنته دائمة لا تنقطع أبدا. اقرأوا هذا في كتاب الله عز وجل في قصة مؤمن آل فرعون عندما قتله آل فرعون. قال الله تبارك وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال المفسرون: إن هذه الآية دليل قاطع على عذاب القبر وعلى فتنته وبلائه. وثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر يفتح له موقعه من النار، ثم يقال له: انظر هذا موقعك، إلى أن يبعثك الله عز وجل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقد ورد عن سعيد بن المسيب قال: كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي في النار: أصبحنا والحمد لله، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وإذا أمسى قال: أمسينا والحمد لله، النار يعرض عليها فرعون وآله غدوا وعشيا. فما من مسلم يسمع صوت أبي هريرة إلا ويقول: وقال الله عز وجل وإياكم من النار. أيها الإخوة المسلمون، كل ذلك ثابت وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، فقال إنهما يعذبان، أي في القبر، وما يعذبان في كبير، يعني مرتكب كبيرة أو جرما كالخمر أو القتل، لا، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني إذا كان قام يتوى الكترام يكشف كذا مثل الدابة، وهذا من الذنوب. إذا خرج الاثنان لبول فما ينبغي لأحدهما أن يتكشف وأن يتحادثا وهما متكشفان، هذا من الذنوب ومن قلة الحياء ومن صفات غير المسلم كذلك. أما الأول فكان لا يستتر من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدا أخضر رطب من النخل وقطعه قطعتين ووضع على كل قبر قطعة، ثم قال: أسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهما ما دام هذان ربين. إذن كل ذلك دليل على أن عذاب القبر قائم وأنه برزخ آخر، ونحن نسلم لله عز وجل ولرسوله بما ورد حتى نكون ممن يؤمن بالغيب وحتى نستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينجي من عذاب من فتنة القبر من استطاع أن يكفر أو أن يقرأ قل هو الله أحد عند موته، عند نزع الروح، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد عند مجيء الموت أو عند نزول الموت وقاه الله عز وجل فتنة القبر وعذابه. وكذلك ينجو أيها الإخوة من يستقيم على شرع الله فيتلو كتابه ويطبق، لما ورد عن بعضهم أنه مات وكان صالحا طيبا اسمه عمران القصير، فرأته حفيدته في المنام قالت: يا أبتي، وهو جد والجد أب، ما لماذا غبت عنا كل هذا؟ لم نرك من فترة. قال: يا بني، كيف يراني وقد غمست في ظلمات القبر وفتنته؟ قالت: وما حالك اليوم؟ قال: بخير والحمد لله، لقد أنزل علينا من خيرات الجنة شيء كثير، فمهدت لنا الفرش ومدت لنا المضاجع ويراح ويرد علينا بخير لم نر مثله أبدا في حياتنا. قالت: يا أبت بما ذلك؟ قال: بسلامة الضمير، بسلامة القلب، وتلاوة كتاب الله والعمل به. أيها الإخوة المسلمون، فأسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يجيرنا وإياكم من فتنة الدنيا وفتنة القبر وفتنة الآخرة، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم اليوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستعان.